ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن يا غربات التفكير في زمن تحطمه الفتن الحق مر قوله ما أعذب العقبى وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن علم الشريعة نورنا لو كان يدركه الفاطم إن قلت هذا منهجي قالوا تشدد ما اتزن من لي بعباد لهم في الليل أصوات دائم من لي بعباد لهم في الليل أصوات دائم وأليسهم محرابهم قلبا شاكا نفسا تحن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن فالحق لم يترك لي خلا يقاسمني الشجن عزمي يقاوي غربتي لو عشت دهري بلا وطن لله رفع شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن بالله أنسى أبتغي ينسيني غربتي يا زمن شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح أفلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العافا ربه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا.